سنواصل حديثنا عن العالمانية ومخرجات العالمانية. يعني تكلم عن العالمانية والمخرجات. العالمانية لها مخرجات ولوازم. فطبعا العالمانية كنظام بما ذكرنا من تعريف المعاجم أنها هي دوكترين عقيدة والسيستم نظام وبليف اعتقاد أو إيمان. وبينا أن العلمانية ليست علما، ما هي علمانية ولا علمية، لأنها ما عندها علاقة بالعلم، وإنما عندها علاقة بالعالم أو الدنيا. أن بعض الناس ترجموها للدنيوية أو اللادينية، وهذه الترجمات كلها ممكن تكون صحيحة، وإن كان بعض الناس قالوا تسميتها بالدنيوية ما دقيقة. ليه؟ لأن الدنيا بتقابل الآخرة، وما أصلا لا يؤمنون بالآخرة. طيب هنتكلم عن أخلاق العالمانية. طبعا أي نظام أو عقيدة لا بد له من أخلاق، يعني تسيره، سميها أخلاق، سميها interaction، سميها تواصل تفاعل، يعني أي سمع يجيبك ما مشكلة. لكن لا بد لأي قوم اجتمعوا، لأن طبعا نحن بنعرف في تعريف الدولة إنها شعب وأرض ونظام حاكم. أرض معينة معروفة رقعة، والأرض دي فيها شعب يسكن في هذه الأرض، ونظام يسير هذه الجماعة. الشعب ده ما جماعة، مليون مليونين، في شعوب تصل لمليار ونص، ده شعبي تحت نظام واحد، ده مثلا الشعب الصيني. فالنظام اللي بيمشي الناس ديل لابد يكون في نظام، زي ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عشان تعرف إنه السلف تكلموا في الكلام اللاف ده كله، ما في جديد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال شنو؟ قال لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. أصلا الناس لا يجتمعون زي ما قال شيخ الإسلام إلا تحت إمرة. أما الناس اللي بيكونوا عايشين في الغابات أو الصحاري دين ما بكونوا حضارة أصلا. الحضارة لا يكونها إلا أناس اجتمعوا في رقعة معينة تحت نظام معين. النظام ده ضال، مهتدي، فاسد، صحيح، فاشل، ناجح، المهم لا بد من نظام يحرك. النظام ده هو اللي قلنا بسموه الكريد. الكريد العقيدة المحركة للجهة دي. مثلا النظام الرأسمالي عنده كريد اللي هي الرأسمالية اللي هو السوق الحر زي ما بقوله، وهي كان طبعا هي كذبة، ما سوق حر ولا حاجة، هو محتكر لدى شركات معينة، والشركات دي أحيانا بتتقسم عشان يعني تعمل شنو، تتبادل الأدوار، كل دول يأخذ دور. يعني مثال واحد قال النظارات اللي بتدفع في العالم دي كلها نظارات كلها قال بتتبع لشركتين، وفي ده شركة واحدة، انت بتفتكر هي مئات الشركات، فما في سوق حر ولا يحزنون، هذا كله كذب. الآن اللي بيشوف تصرف أمريكا مع هواوي بيعرف انه ما في سوق حر. لو أصلا سوق حر ما كان منعت الناس انه يتتاجروا معاك تجارة حرة. قبل أمريكا لما كان اقتصادها قوي كان بتقول نحن ننادي بالاقتصاد الحر. الآن لما الصين اقتصادها هزم الاقتصاد الأمريكي، الأمريكان رجعوا لشنو؟ للستيتيزم. الستيتيزم معناه سيطرة الدولة على مجريات الأمور. سيطرة الدولة على شنو؟ على تحول الكريد بتاع الدولة من الاندفيدواليزم للستيتيزم. يعني مثلا دولة زي الصين دي دولة بتاعت ستيتيزم. ستيتيزم يعني شنو؟ جاء من كلمة ستيت. ستيت هي الدولة. ستيتيزم اللي هي ممكن بالعربي نسميها الدولانية، زي ما بنقول العلمانية الدولان، اللي هي سيطرة الدولة على شنو؟ على مجريات الأمور الاقتصادية. طبعا الصين دولة هي ماذا أقول، أفضل مثال، أفضل طبعا الآن أفضل من بابا، لكن طبعا هي عندنا أسوأ، لدولة الستيتيزم، سيطرة كاملة للدولة على الشعب. لذلك يبدو أتذكر في عام الكورونا قالوا أن الصينيين ديل عندهم رصد لجميع الشعب، مش مليار وخمسمائة مليون، ده كلهم مرصودين، أي دول معروف وين وبيعمل في شنو والآن ماشي وين وموضوع شنو، ده الستيتيزم. طبعا النظام الغربي بيعتمد على الانديفيدواليزم اللي هي الحضارة الغربية بتعتمد على الإنسانوية اللي هي أنسنة الإله، تأليها الإنسان، خليت بالك. وبالمناسبة دي العقيدة دي ما جديدة، قديمة. البقرة لابن عربي والعقيدة دي متأثرين بها الجمهورين لعنهم الله. الجمهورين طبعا بيألهوا الإنسان، محمود محمد طه أصلا سبب ضلاله سجن قديما في سجن الإنجليز وقرأ كتاب عبد الكريم الجيلي الإنسان الكامل. عشان تعرف الفلسفة اللافة في الدنيا دي كلها كلام قديم يتكلموا فيه السلف زمان، ما في حاجة جديدة. الحياة الجديدة الوحيدة هو نص الكاميرا والنور والمروحة والمكيف، لكن الأفكار دي كلها قديمة بيعاد صياغتها بشكل جديد. فقرأ كتاب الإنسان الكامل عبد الكريم الجيلي. الإنسان الكامل ده دي القايمة عليه والحضارة الغربية. وطبعا الإنسان ده ما أنت، أنت ما إنسان كامل، أنت أصلا ما إنسان. الغربيين طبعا بينطلقوا من آية في التوراة إنه نوح عليه السلام سكر وتعرى فضحك فيه ابنه حام، حام ده أبو السود أبو الحامين، فقام سام اللي هو أبو البيض، قام ده في التوراة موجود ما بيقدر ينكره، فقام زجر أخوه حام وبعد ذاك غطى أبوه نوح. وطبعا ده كله كذب لأنه نوح عليه السلام نبي ولا يشرب الخمر. وقام لما انفاق من الخمر حكوا له الحكاية، قال حام ده عبد العبيد يكون شنو لإخوانه، ودي عقيدة عندهم. ما تفتكروا الكلام ده دي ونسة ساكن، أبدا دي عقيدة عندهم إنه بيسموه الوايت مانز بيردن. وايت مانز بيردن هي عبء الرجل الأبيض، بيعتبروا إنه شنو الرجل الأبيض مفروض يسيطر على الكون ويمشي الكون، ديل أبناء سام. عشان كده تسمع بشنو ديل أنتي سيماتيزم اللي هو شنو اللا سامية ومعاداة السامية. انت يقول لك انت معادي للسامية، طيب انت لو عندك علمانية ما عادي السامية، المانع شنو؟ انت كعلماني المفروض ما يكون عندك دين ولا تقدير للسام ولا حام ولا نوح ولا غيره. الجاب الكلام ده شنو؟ الجاب الكلام ده شنو؟ هو تسييس الدين. بالمناسبة العلمانية بتستغل برضو الدين، يقول لك ده تجار الدين، العلمانية برضو بتتاجر بالدين. طيب الحضارة الغربية بتعتبر الانسان ده اللي هو الانسان ده he is his own scale، يقول لك الإنسان ده هو معيار نفسه، أو يقول لك I'm my own scale، أنا معيار نفسي، ما تجعل لي معيار برا مني. فهمتني؟ كل ذول معياره إنسانويته. وزي ما قلنا في فرق بين الإنسانية والإنسانوية. الإنسانوية اللي هي شنو؟ تأليه الإنسان اللي هو الإنسان الكامل. وزمان كان في واحد ياباني أحد كلاب الأمريكان اللي هو اسمه فوكوياما وبرضه هانتينغتون وغيره، الجماعة كتبوا اللي هو الكتاب بتاع صراع الحضارات ونهاية التاريخ، بيعتبروا انه الان الناس وصلوا للسوبر هيومن اللي هو الانسان الكامل. ده كلام زمان اتكلموا عنه الفلاسفة والباطنية قبل مئات السنين. يقول لك انه البشرية وصلت للنضج، بتقدر تحكم نفسها بدون تدخل الهي. ده اذا نحن اعتبرنا انه في اله. ومن هنا بيكفروا بقوله تعالى الا له الخلق والامر، ممكن يغير لك بالخلق لكن ما بيغير لك بشنو؟ بالأمر. طيب فالإنديفيدواليزم بمعناه شنو؟ معناه الفردانية، إنه الإنسان ده هو معيار خاص بنفسه، هو اللي بيقيس به نفسه، دعاير به نفسه، وهو المقياس لكل ذول براوة. طبعا الستيتيزم اللي هي الدولانية بتعتبر الإنسان ده ما عنده قيمة، عكس المعسكر الشرقي بيعتبر الإنسان ده ما عنده قيمة. الإنسان ده عبارة عن صامولة في مكنة كبيرة للإنتاج يصل في الصين. يعني في الصين الإنسان ما عنده قيمة، تنتج بس، تنتج تأكل تشرب زيك وزي أي جدادة في قفص ولا خنزير في حظيرة ولا كلب في مزرعة، بس تنتج والدولة هي ماسكة أي حاجة، متحكمة في كل شيء، متحكمة في تلدك طفل، متحكمة في أي حاجة، الصحة غيره أي شيء متحكمة فيه تماما. ده الستاتيزم. طبعا النظام الغربي يتأرجح بين ذلك، بيقول لك النظام الفرداني، لكن هم لا يبيحون للفرد إلا حرية العهد والخمر بس، دي حرية الفرد في الغرب. بالمعصر في الغرب الإنسان عنده حرية الزنا والفواحش كلها جميع أنواعها والخمر والمخدرات بقدر ضئيل في بعض الدول بس. طيب الآن العلمانية عشان تنشئ نظام عشان تسيطر به على الناس، أنت ما لازم تنشئ نظام اجتماعي اقتصادي سياسي بيتحكم في الناس. السياسي مثلا ديمقراطية ليبرالية غيرها، الاقتصادي الصوغة الحر أو غيره، الاجتماعي هنا بيرد إشكال على العلمانية. طيب مثال، الآن العلمانية عايزة تحكم على شيء إنه الشيء ده أخلاقي ولا غير أخلاقي، هل هو إيثيكال ولا ما إيثيكال؟ خلاص الغربيين بيقسموا الأخلاق اللي هي إيثيكس بيقسموها لقسمين، لا بد تفهم الكلام ده عشان تعرف به ما يسمى بالحضارة الغربية شغالة كيف. الإثكس بتتقسم لقسمين: principles اللي هي مبادئ، وتاني شنو؟ كيرتسي، أو بيقول لها إتيكيت بالفرنسي. طيب المبادئ زي شنو؟ المبادئ زي مثلا الأمانة، الصدق، الوفاء، الشهامة، الكرم. دي عند الغربيين ما في. أتحدى أي واحد غرب يثبت هذه، دي ما موجودة عندهم. قبل أيام مش جانا وزير الخارجية الأمريكي اسمه مايك بومبيو، هذا الرجل عنده فيديو نزلته في صفحاتي، ممكن تشوفه صفحاتي في فيسبوك. كان زمان طبعا شغال في CIA وبيضحك، قال نحن طبعا زمان في CIA ورونا كيف نكذب على الناس ونغشهم. وبعد ذاك جابوا كمان آية من الإنجيل بتبيح الكذب لزيادة صدق الله، ودي عقيدة. وفي نفس اللقاء ده قال نحن بنعمل كده waiting for the rapture. rapture هو منه المخلص اللي حيجي يخلص النصارى، اسمه رابشر. كلام ده ذكره الرجل ده، ده ما علماني مايك بومبيو جانا، ده ما علماني. أنا مستعيد أباهل أي واحد يثبت لي أنه بومبيو ده علماني، ده ما علماني. ده بيؤمن بالمخلص الجاي يخلص. وفي النهاية قال God bless America. وين ما في علمانية هنا، ومكتوب عندهم في الدولار In God we trust. دي ما دولة عنا، دي دولة نصرانية. ترامب الأسبوع الفات قال نحن دولة نصرانية، أو نحن أمة نصرانية بالنص. وهنا المنافقين ديل ما سامحين بأنك تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولدي للدولة الإسلام، عشان يوريك أنه الغرب ده ليس بعلماني. دي دول نصرانية متطرفة في النصرانية، لكن بتسمح بالزنا والخمر بس، لكن ما فارغت النصرانية إلا في الحاجة دي. فالمسألة البرنسبل دي ما موجودة عندهم، ما بيؤمنوا بها. يعني ما في خواجة بيؤمن بالصدق والوفاء والشجاعة والشهامة والغير، ما عندهم دي، ما بعرفوها، ما بعرفوها. وانا عشت معهم، ما المسائل دي ما بيعرفوها ولا بيفهموها. الاخلاق اللي عندهم بيسموها كيرتسي، اللي هي اداب اجتماعيه بيتعاملوا بها بس. اللي هي مثلا واحد يجي يقوم يقف في الصف، ما ينوض قدام الثاني. مثلا الباص بتاع المواصلات يقف في صف الباص. مثلا واحد جا داخل يقول لك اكسكيوز مي، وود يو بليز هيلب مي، كده يعني. الملاطفه دي الاخلاق اللي عندهم، ما عندهم غيرها. دي ما اخلاق بتقيم مجتمع، فهمتني؟ عشان كده الآن في أمريكا أنا شفت فيديو عن ناس الكنيسة بيسألوا بعض الأمريكان في الشارع، قالوا لي يا أخي سؤال، اللي هو طبعا كويستشنير أو استفتاء كده في الشارع، أو سموه شنو ده؟ ها؟ استينو؟ استطلاع. طيب بيسألوا الواحد، يقول له يا أخي نزلك سؤال، لو حصل حريق في الحي والحي ده كله اتحرق وإنت عندك فرصة تنقذ إما كلبك أو جارك، ده في المجتمع الأمريكي، بتنقذ كلبك ولا جارك؟ كلهم قالوا بنقذ كلبي. طيب وين الإنسانوية؟ ده برجعك لأنه هم من ناحية إثيكس ما عندهم مسألة الشهامة والنخوة، دي ما عندهم. يعني قبل جاره ده لما كان يلاقي الصباح بيقوم يقول له good morning ولا hello، بس كده ليه أهل أخلاق، ما في أكتر من كده. لكن لو قال له مثلا يا أخي مثلا أفدي ولا لا، ما في، قال أنا بنقذ كلبي لأنه كلبي هم لي من جاري، يعني جاري أعمل له شنو؟ أستفيد منه حاجة، أما الكري ده بستفيد منه بهوهي وكده، بتونس معاي وبطلع معاه فسحة وكده، انتهى الموضوع خلاص. دي الحضارة الغربية. لما تسمع إنسانوية وكده، الإنسانوية عندهم لا تتعدى حرية الشهوات، بس ما في الإنسان ما عنده قيمة إلا بالحتة دي، خليت بالك. الكلام قديل بتاع my own scale وكده، ده إفكساي. ده عشان شنو؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى ده نهاهم بدري، قال فرأيت من اتخذ شنو؟ إلهه هواه، اللي هي تأليه الهوى وتأليه الإنسان، إنه الإنسان ده اللي هو دين الإنسانوية. بس عشان كده الآن في بعض الناس لما تقول أقول له دينك شنو، يقول لك أنا ديني الإنسانوية. الإنسانوية يعني طبعا أنت بتفتكر الإنسانوية معناها الرحمة والشفقة، أبدا. أنا بديك مثال الآن في الغرب بيقول لك إحنا ديننا الإنسانوية. طيب وين أنت؟ زي ما قال الشيخ علي الطنطاوي، ودي كلمة أنا أحب أقولها دائما وأنسبها له، قال الغربي اللي هو الأوروبي أو الخواجة، هذا الخنزير الموجود في تلك البلاد، قال لو سألته عن مسائل يعني إنسانية وكده وبتاع، قال يذوبوا، يقول لك لو سمحت ولو أمكن، قال لو داس على رجلك طوال يقول لك أوه سوري وبتاع. قال نفس الزول ده ما عنده مانع إنه دولته تطير بطيارات تدك مدن وغرى، ما بشوف فيها حاجة. هو نفسه ده المواطن ده الأمريكي ولا الأوروبي ولا غيره، دولته بيركبوا الطيارات يدكوا المدن والقرى، وما شايف في اي حاجه، بل يقول لك يستاهلوا. والناس انا شفتها قبل كده، شفتها بيقولوها في الاعلام، بل حتى لما يسالوا يستطلعوا كده بيقولوا كده. طيب وين الاخلاق؟ ليه؟ لانه ما عندهم برينسيبلز. عندهم شنو اخلاق؟ وما بتتعدى لو سمحت ولو امكن ويا ظريف وكلام زي ده بس. فدي الحضاره الغربيه قائمه. طيب قاموا طبعا معروف طبعا انه بني ادم عندهم في فطرتهم مساله العقاب. طبعا هم يقول لك يا اخي قطع اليد وحشيه، والصلب وحشيه، والحياه والرجم وحشيه وكذا. طيب انت دار تعمل شنو؟ انا والله يا اخي مثلا بيسرق ده ممكن اسجله 6 شهور سنه. طيب انت بتسجله ليه؟ انت قال لك من انه السرقه دي ذاتها غلط. انت كيف عرفت السرقه بانها خطا؟ مرجعيتك شنو؟ الكريد بتاعك شنو؟ عقيدتك شنو منطلق منها؟ الانسانويه ما في عقيده زي دي. ليه؟ لانه في انسان بيقتل وبيبيد، لا انسان زيك. خليك من الانسان. ودي انا كلمه سمعتها من داعي انجليزي اسمه عبد الرحيم جرين، هو طبعا كان فتره عاش في افريقيا. قال الان لما التمساح يكون في النهر ويجي غزال يشرب من النهر، انت ما مادي صح؟ انا بديك ماده. الغزال ده طبعا بيقوم يشرب في البحر، ما شايف التمساح. التمساح ده بيقوم شنو؟ بيطلع من المويه كف، بيقبض التمساح ده، بيقبض الغزال ده، بيفترسه. انا الان داير اعرف هل الفعل ده ايثيكال ولا ما ايثيكال، ده اخلاقي ولا ما اخلاقي. الفعل ده كون التمساح يطبق على هذا الغزال المسكين الوديع الجميل، والتمساح الشين ده العابد شكله زي الحجر ده لما يقوم كف يخطب الغزال وياكله، هل الفعل ده ايثيكال ولا ما ايثيكال، اخلاقي ولا ما اخلاقي؟ طبعا انا بتكلم، انت ما عندك نبوات، انا ما بحكم بالنبوات. انا بعرف انه الفعل ده فطره، خلاص انستينكت، ده نيتشر، طبيعه. التمساح ده ما بياكل قش، النهر ده مليان قش لكن ما بياكل قش صح؟ التمساح ده لو جبته 100 سنه حاولت اكله ياكل قش، ما بياكل قش، بطنه ذاته ما بتقبل القش، بياكل لحم بس. يعني من طبيعته الافتراس، من طبيعته شنو؟ الافتراس، دي طبيعته. والغزال ده ذاته لما ياكل القش، طيب القش ده ما تاذى، القش ده طيب ذنبه شنو ياكلوه؟ يبقى انت ما عندك، لانه انا عندي من ضمن اركان الاسلام الايمان، الايمان بالقدر خيره وشره، ده قدر الله سبحانه وتعالى. خلق المخلوقات دي قدر شنو؟ فهدى، خلاص ده قدر الله سبحانه وتعالى، جعل طعام ده في ده، وطعام ده في ده، وطعام ده في ده. طيب انت الان لما تقول البشر اللي بيسرق او بيخطئ، انت قال لك انه ده خطا. طبعا انت الان بتقول الزنا ما خطا، خلاص بتقول الزنا دي ما جريمه اذا تم بالتراضي. طيب انا عندي نبوات بتقول انه ده حرام ما يجوز، انت جوزته بشنو؟ جوزته بالانسانويه. طيب الانسانويه دي في انسان في الدنيا دي في ناس اكثر منك. يعني الان لو اعتبرنا انه الغرب اللي بيدعو للانسانويه ديل مثلا ربع العالم، في 3/4 العالم ديل ما عندهم انسانويه، دي شعوب متوحشه ومتخلفه، الهند والصين ودول دكتاتوريه، ديل ما ناس برضو. انت ديل ناس ولا ما ناس؟ طيب ديل بيروا انه انسانويتهم بتعمل كده. زي كلمني واحد من الدكاتره قال لي مره في وزير عدلي سوداني في ميونخ في في في زيوريخ تقريبا ولا جنيف، قاموا قال لي اخذتوا عندكم قوانين ضد حقوق الانسان. قال له نحن الانسان بتاعنا داير القوانين دي، نحن الانسان بتاعنا داير القوانين دي، داير بتاعت الجلد والبتر والصلب والخطا، مش انسان دايره؟ انت قال لك منهم ما دايره. طيب الان مجرد العقاب، طيب انت تسجل دول 6 شهور ليه؟ انا برأي انك تسجله 5 شهور، ها؟ دي بسموها الازله الدائريه الفارغه ما عندها نهايه. تسجله ليه اصلا؟ وبعضهم يقول لك يا اخي ده مريض نفسيا، اهله اكثر دوله فيها سجون وسجناء امريكا، واكثر دوله تقدس علم النفس وعلم الاجتماع امريكا، وما استطاعت ان توقف الجريمه، واكثر بلد في العالم فيها جريمه امريكا، والبلاد اللي تطبق فيها شريعه اخر بلد كانت طبقت فيه شريعه. كلمني واحد كان ايام طالبان قال لي والله تاخذ قروش هنا بكره تلقاها في محلها، لانه في قطعيات زول بيشيلها ما في زول ثاني مش الشنطه دي بكره بتلقاها في حته. ده عمل شغل احسن من شغل الامريكان، علم نفس واجرام، والحرامي بيدخل السجن وبيصرف عليه من الضرائب واكلوه وشربوه، احد يكون عامل جريمه قاعد 20 سنه، 20 سنه يكون عال على المجتمع، هو مجرم عال، ويقوم يكتب لك كتاب مذكرات قاتل يحكي لك الجرائم بتاعته السفاح، وديل بياكلوا شر فوق البهايم ديل، والسجون مليانه وزايده، والجريمه زي اكثر بلد فيها جرائم امريكا. اذا الاخلاقيه بتاعتك ما نجحت. ليه؟ لأنهم معتمدين على نظرية في الأخلاق اسمها relativism، ودي غير relativity. relativity طبعا نظرية فيزيائية بتاعت الزمكان، اللي هي الزمان والمكان بتاعت أينشتاين، صح؟ طبعا وسمى relativism لأنه بتنتهي بالISM، معناه شنو؟ معناه دي نظرية، خليت بالك، أو فكرة، ده ما علم. relativism معناه شنو؟ معناه النسبية، نسبية الأخلاق، اللي هي بين أن الدور الفات ذكرتها في في في, في الأخلاق. أخلاق مثلا في أمريكا بدت بالفلابرز، اللي هم البنات اللي اتبرجوا وبدوا يدخنوا كده. بعد الفلابرز جو الهيبيز، دي برضو صرعة بتاعت شباب، أنا شفتهم، أنا زرت الدنمارك سنة 79، اللي هي بتنتهي في النهاية بالإباحية. بعد ذاك جاءت السكشوال ريفولوشن، اللي هو الثورة الجنسية. جاءت الجنجل فيفر، برضو ثورة جنسية. جاءت بعد ذاك البورنوغرافي، جاءت بعد ذاك الهوموسيكشواليتي، كله ده اشتغل. دي اسمها الريلاتيفيزم في الأخلاق. أخلاق ما ثابتة، كل مرة الأخلاق هي متحركة. عشان كده الناس هنا بيقول لك يا أخي إحنا عندنا سودانوية، هؤلاء أفكة. ليه؟ لأنه أنت ذاتك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا تتبعون سنن من كان قبل، ممكن تمشي نفس الخطوات دي. يوم في واحدة كاتبة في الإنترنت قالت ريال مدريد لو يتغلب أنا حامشي عريانة من درمان الخرطوم. ده الريلاتيفيزم اللي هو بتاع العلمانية، سواء كان طبقت ولا ما طبقت، دي الريلاتيفيزم اللي هي شنو؟ نسبية الأخلاق، إنه الأخلاق دي ما ثابتة. عشان كده أنا قبل قلت لكم الإثكس عندهم البرينسبلز ما في. الأخلاق الثابتة عندهم بتاعت لو سمحت ولو أمكن وبس، بس أما الشهامة والوفاء وال ده ما موجود. يعني مثلا في بريطانيا عملوا استطلاع، طبعا دي للناس، اتضح إنه أكثر من 60% من الأزواج البريطانيين بيمارسوا الجنس خارج الزواج. يبقى بلد بتاعت دعارة، بعد شوية البلد بتنتهي، ما بتقف. أنا قلت لك في الدنمارك سنة 79 مشيت زرت منطقة في كوبنهاجن، حتة اسمها كريستيانيا، دي فيها هيبيز، ديل عايشين رفضوا الحضارة الغربية، قاعدين أول حاجة رفضوا التعليم، رفضوا المدارس، وبيقوا وسخانين وبيعملوا كده أشغال يدوية، حتى منطقتهم فيها ضبابين كده وسخانة. نحن نتذكر قاعدين لافين في السوق بتاعهم ده، واحدة فوق فجأة قلعت هدومها مبالغ في نص السوق، يعني قعدت عريانة. دي النهاية بتاعت شنو؟ الريلاتيفيزم، بتصل نهايتها وبترجع، بتصل كده. يبقى الموجات دي كلها تابعة لشنو؟ إنه العلمانية ما عندها أخلاق. واللي بيقول لك الأخلاق إحنا بنثبتها بالسودانوية، بقول له غيرك كان أشطر، لأنه الغربيين ديل ذاته اليوم من الأيام كان عندهم أخلاق. ما قارين على الفروسية في العصور الوسطى في الميدافيل، أمشي أقرأ تاريخ الأوروبي، كان عندهم الفروسية والوفاء والشجاعة، كله ده كان موجود، والحشمة ده كله كان موجود. وصلوا للإباحية دي بشنو؟ بالريلاتيفيزم ذاتها بتاعت العلمانية. فدي مسألة نسبية الأخلاق، بتدمر المجتمع تماما. المجتمع في النهاية بيتدمر وبيتحول، وده ما مرة ولا مرتين. الآن لما تقرأ عن بركان فيزوف في إيطاليا، ده لما انضرب في إيطاليا في بومبي كانت مدينة بتاعت إباحية، حتى للآن اللافا النزلت في الناس ديل للآن بأوضاعهم ذاتها بتاعت الفاحشة، بقى زي الأصنام يتحجروا. دي حضارات، وبرضو الحضارة الرومانية، كل الحضارات وصلت لنفس الطريق. أنا الآن حقرأ لك نصوص تثبت لك إنه الكلام ده ما جديد. طيب عندنا هنا مقطع باسم علمانية جنكيز خان. هل تعلم إنه جنكيز خان كان علماني؟ جنكيز خان كان علماني. أنا حقرأ لك الآن كلام المقريزي في المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. الخطط طبعا المناطق، بس بنسميها شنو؟ المخططات، خلاص. طيب طبعا المغريزي كان في القرن التاسع الهجري، يعني له 500 سنة. المغريزي يتكلم عن انه جنكيز خان ده كان علماني، وجنكيز خان ده طبعا بالمناسبه كان كافر، لا يؤمن بدين معين، لكن كان يؤمن بالله وانه هو ابن الله، وانه الله سبحانه وتعالى رسله لانقاذ البشر زي العلمانيين. جنكيز خان بالمناسبه كان بيرى انه الله سبحانه وتعالى انه البشر فسدوا، الله سبحانه وتعالى ارسله لاصلاح البشر. المغريزي قال شنو؟ قال في المجلد 3 صفحه 384، قال وكان جنكيز خان لا يتدين بشيء من اديان اهل الارض، يعني لا مسلم لا يهودي لا نصراني لا هندوسي لا كونفوشيوس لا طاوي ولا عابد نار ولا ده كله ما بيؤمن باي دين، خلي بالك بنفس العلمانية. قال بعد ذلك قال ومن جملة ما شرعه جنكيز خان في الياسة، الياسة ده كتاب زي دستور قال وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على أخرى. لكيس خان ما بيؤمن بدين معين، لكن قال أي زور عنده دين خلاص ومعظم عنده بطريقتك. طبعا انت سمعته في ايام الاعتصام في القيادة العامة كانوا بغنوا بقولوا شنو، لا دين احسن من دين لا زول احسن. سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ ده شغل جنكيز خان ذاته، وده تكلموا عنه السلف زمان. خلاص المغريزي برضه في الخطط 3382 قال وكانت رتبة الحجبة في الدولة التركية جليلة الى ان قال ولم يكن احد من الحجاب فيما سلف يتعرض للحكم بشيء من الامور الشرعية، قال كتداعي الزوجين وارباب الديون، وإنما يرجع ذلك إلى قضاة الشرع. ده كلام قبل 500 سنة، قبل الثورة الفرنسية وقبل الثورة الإنجليزية والثورة البلشفية وأي الثورة الإسبانية، ده كله ما كان فيه. الحجاب ديلا كانوا عند القضاة. قال ما بيتعرض الحكم في شيء من الأمور الشرعية كتداعي الزوجين وأرباب الديون، قال دي بيتركوها لمنو؟ إلى قضاة الشرع. ولقد عهدنا دائما أن الواحد من الكتاب أو الضمان ونحوهم يفر من باب الحاجب ويصير إلى باب أحد القضاة ويستجير بحكم الشرع، فلا يطبع أحد بعد ذلك في أخذ من باب القاضي. طيب إلى أن قال سواء كان الحكم شرعيا أو سياسيا بزعمه. ده كلام قبل 500 سنة، وحيتكلم أو يتكلم عنه برضه شيخ الإسلام. ده المغريزي طبعا جاء بعد شيخ الإسلام. قال فصلوا بين شنو؟ الشرع والسياسة. فهمت؟ كما تفتكر الموضوع ده بعيد مننا، نحن عارفينه. قال ويقال له حكم السياسة. بعد ذلك قال الناس من كلمة ياسة ياسة دي قاموا سماها شنو؟ سياسة، مع انه طبعا كلمة السياسة واردة في السنة. حديث صحيح صحيح الإمام البخاري صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني كان عندهم حكومات ودول الحاكم فيها منه الأنبياء زي داود وسليمان وغيرهم. قال كلما هلك نبي خلفه نبي، ألا وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء، ده فيه إشارة للخلافة، فتكثر ففو ببيعة الأول فالأول. طيب وقال هذا الأمر ما لا يمشي في الأحكام الشرعية وإنما هو من حكم السياسة، قال ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب قال أعلم أن الناس في زمننا بل ومنذ عهد الدولة التركية بدار مصر الشام يرون أن الأحكام على قسمين، حكم الشرع وحكم السياسة. دي بداية ظهور العلمانية في بلاد المسلمين. بعدك يتكلم قال وكان جنكيز خان لا يتدين بشيء من ديانة أهل الأرض، ده نفس الكلام اللي قريناه قبله. ويتكلم بعد ذاك قال وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على أخرى وجعل ذلك كله قرب إلى الله تعالى. عشان كده أصل العلماني يقول لك يا خاص بعد ذاك تتغرب إلى الله، فالإسلام يتغرب، ده باليهودية كل واحد يقول لك. قال وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيء من المذاهب. طيب قال ولذلك نصبوا الحاجب ليقضي بينهم فيما يختلفوا فيه من عوائدهم والأخذ على يد قويهم. طيب وإنصاف الضعيف منه على مقتضى ما في الياسة ما مقتضى ما في الشرع. طيب قال حتى تحكم القبط في الأموال وخراج الأراضي، دي بداية دخول الأقباط والنصارى في دولة المسلمين، والمسلمين لأنهم فرطوا عشان كده في النهاية حكمهم الكفار، ده كان قبل 500 سنة، ليصير لهم بذلك سبيلا إلى أكل أموال مال الله تعالى بغير حقه. طيب قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى في فتوى عن حكم التتار المظهرين للإسلام، شيخ الإسلام ما في زمنه جاء تتار كانوا علمانيين زي ديل حاكمين بالياسة، قال وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان. أسمع تسمع في حركات مسلحة، واحد يقول لك السودان ده لو ما بيقى علمانيا فرتكوا طوبة طوبة، ده تكلم عنه شيخ الإسلام قبل 700 سنة. ما في حاجة جديدة علينا، ما في حاجة ما سمعنا بها نحن في ديننا ده. شيخ الإسلام قال وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان اللي هو الدستور بتاعه، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليا لهم. هنا بيتكلم عن الوطنية. قال وإن كان كافرا ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم، وإن كان من خيار المسلمين ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار. قال ما بيقاتلوا على الإسلام، بيقاتلوا على شنو؟ على الدستور بتاع الياسة ده. قال بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم، العلمانيين ديل قال المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى. انت عارف التتار لما حكموا المسلمين كانوا بيقولوا شنو؟ بيقولوا جنكيز خان ومحمد آيتان من آيات الله. يقول الله رسل لنا جنكيز خان، وجنكيز خان ده كان ملحد وكان ابن زنا لا يؤمن بشيء. وفي بعض الأغوال إنه بيقول الله رسل لي لإبادة المجرمين ونشر الياس اللي هو خدم من ملل كثيرة. قال كما كان كما قال أكبر مقدمين الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين، ده قازان طبعا، ويتقرب إليهم بأنهم مسلمون، فقال هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله، محمد وجنكيز خان، فهذا غاية ما تغرب به أكبر مقدمين من المسلمين. طبعا غازان ده شغل الإسلام مشى يتكلم معاه كلام شديد، وقال له أنت لو مسلم ما تقتل المسلمين. قال وغاية ما عندهم قال أن يسوي بين رسول الله أكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس بخت نصر وأمثالهم. عندهم ده واحد. قال وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنه يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح إلى آخر خطرفاتهم. طيب قال وكذلك الأكابر والنزراء وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربع عند المسلمين. قال العلمانيين عندهم اليهودية والنصارى الإسلام زي تقول مالك وحنبلي وحنفي وكذا، ده نفس الكلام بتاع العلمانيين الآن. قال ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، بعض ديل يقول لك والله دين اليهود أحسن من دين المسلمين، واحد يقول لك دين النصارى أحسن من دين المسلمين، واحد يقول لك لا المسلمين أحسن، وكلهم علمانيين. قال بل لو قال القائل إن غالب خواص العلماء، إن غالب خواص العلماء منهم العباد على هذا المذهب لما أبعد. قال خاصتهم على المذهب ده اللي هم منه اللي هم الناس جنكيز خان ديل. طيب قال فيجرجون سادر الأصنام، مش في وزير هنا قال أنا وزير الأصنام والأوثان، والله شيخ الإسلام يتكلم قرب يقول اسمه أسمع الكلام ده. قال عندهم الناس بينقسموا لثلاثة، واحد اسمه داشمن، واحد اسمه طاط، واحد اسمه رباع. قسموا الناس أربع أقسام، يا رباع ويال ورباع وداشمن وطاط. قال أي صديقهم وعدوهم والعالم والعامي، نفس القصة الآن بتاعت العلمانيين. فمن دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم، ومن خالفهم كان عدوهم، كان عدوهم. ولو كان من أنبياء الله ورسل أولياء، وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه داشمن، كالفقيه والزاهد والقسيس. عندهم ده واحد، عندهم العالم والفقيه والقسيس والحخام، ده عندهم واحد كله ده رجل دين. قال ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب، فيدرجون سادن الأصنام، فيدرجون في هذا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله، ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعا واحدا، بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادق المنافقين كالطوس وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين اليهود والنصارى. وكان وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد، حتى قال حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى. مش واحد أخ مبارع سألني قال لي قالوا الرسول علماني يهودي ذات شيخ الإسلام جاب له ده، قال صنف وصنف قال لهم اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم قبل دين اليهود شنو والنصارى. الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا وهو في الآخرة من الخاسرين. يجي يقول لك الرسول قبل اليهودي والنصارى، كيف قبل كلامه دي ما دي محرفة. قالوا أنه لا ينكر عليهم ولا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون لا ينهون عن دينه ولا يأمرون بالانتقال للإسلام. أسأل لو قلت لواحد أدعوك للإسلام يقول لك يا أخي خلي كل واحد في حاله والبرتد ما تسأله. قال ولا يأمرون بالانتقال للإسلام، واستدل الخبيث الجاهل بقوله قل يا أيها الكافر. مش هذا العلماني اليوم اللي بيستدلوا نفس الآية. في واحد يوم علماني قال يا أخي الله ذاته قال لكم دينكم ولي دين. واحد قال طيب السورة دي اسمها سورة الكافرون، أنت بتقول يا كافر ما تقول لي أنت إذا هذا يسمع سورة الكافر قل يا أيها جنو. قال وقال يقول قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ولا أنا عبد ما عبدتم إلى آخر هنا. قال وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم، يعني لكم دينكم جنو ولي دي زي بتاعت مبارع بتاعت شنو أعطي ما لله ما لغيصر وطبعا ده تحريف، هو الانجيل محرف، لكن ده تحريف الفهم. هنا المسيح اذا فعلا قال كده قصده الضرائب حتداري قيصر، لانه اصلا القروض جاتك منه، والزكاه حتداري الله سبحانه وتعالى. طيب، ومن المعلوم ان هذا جهل منه، فان قوله لكم دينه ولي دين ليس فيه ما يقتضي ان يكون دين الكفار حقا ولا مرضيا له، وانما يدل على تبرئته من دينهم انتهى. طيب، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه في النبوات 231، يقول بعض المتفلسفه ان المقصود بالدين مجرد المصلحه الدنيويه. انا شفت واحد من الناس الازهر الزنادقه قال يا اخي الاله جاء لخدمه الانسان ولا الانسان جاء لخدمه الاله؟ والله قال وما خلقت الجن والانس الا ما نافيه والا استثناء يفيد الحصر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله قال لك انا ما خلقتك الا لعبادتي، تجي انت يا ازهر يا منافق تقول الاله هو الذي يخدم الانسان؟ دي ما اسمها خدمه، دي اسمه انعام. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الله قال لك انا انعمت عليك، ما بيخدم الله سبحانه وتعالى، لا يخدم. ليس من صفاته الخدمه، من صفاته النعمه والانعام والتيسير والتوفيق، ما بيسموه يخدم الانسان. فهمت؟ شيخ الاسلام قال شنو؟ قال وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحه الدنيويه من غمه العدل بين الناس في الامور الدنيويه كما يقول طوائف المتفلسفه، طوائف من المتفلسفه في مقصود النواميس والنبوات، وانما المراد بها مجرد ما يحتاج اليه معاشهم في الدنيا من القانون العدلي. لا اله الا الله. والله شيخ الاسلام ده ما دارين نغلو فيه، لكن هذا الرجل اذا تكلم بكلام كانما هو جالس الان، ده كلام اتقال قبل 700 سنه، بيتكلم عن العلمانيين ده القرب، يقول لك فلان وفلان وفلان. نقرا الكلام ده ثاني. قال يقول بعض المتفلسفه وغير العلمانيين ده ان المقصود بالدين مجرد المصلحه الدنيويه. وبالمناسبه الشريعه قسمت افعال العباد لدنيويه ودينيه. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه قال اليوم اكملت لكم دينكم، ما قال اكملت لكم دنياكم، الدنيا ما كملت، واتممت عليكم نعمه ورضيت لكم الاسلام دينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. امرنا بيرجع للدين برضه. عشان كده الواحد يقول لك المروحه بدعه والنور بدعه، هذا جاهل. ليه؟ لانه هذا ليس من الدين، هذه دنيا، الدنيا ما كملت، انما الدين كمل. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابير النخل قال انتم ادرى بشؤون دون، دي مساله زراعيه. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الاخر قال كدت انهى عن الغيله لولا اني رايت فارس والروم تفعله فلا يضرها. الغيله هي شنو؟ الغيله هي ارضاع المراه الحامل. العرب كانوا بيمنعوا المراه الحامل انها ترضع. عندنا المرضع لو حملت بيوقف رضاعه الولد طوالي. ليه؟ بيقول لك دي اسمها الغيله، والغيله في لغه العرب من غاله. غاله واغتال معناه شنو؟ معناه قتله غدرا او غيله بدون ما يشعر. يقول لك ده بيقتل شنو؟ الولد. يقول لك الغيلة دي تدعثر الفارس عن فرسه، بعدين لما يبقى راجل يقع من فرسه. يقول لك ده زمان أمه شنو؟ كانت بترضع وحامل. الرسول صلى الله عليه وسلم لقى الكلام ده عند العرب، قال كدت أنهى عن الغيلة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاف فارس والروم وده كفار. ده فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من علوم الكفار الطبية، خليت بالك، لكن دين ما بيأخذ منهم. قال كدت أنهى لولا أني رأيت فرس فلا يضرها. الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان دار ينهى، لكن عاين لقى انه الفرس والروم اكثر من العرب، والعرب كانوا اقل البشر، وديك امه كبيره اكبر امبراطوريتين. فقام ترك النهي. ليه؟ دي مساله طبيه. يبقى يجوز اخذ العلوم الماديه الصماء من الكفار، طب هندسه فيزياء احياء غير، لكن ما تاخذ عنهم لا علم الدين ولا علم الاخلاق. امتى؟ العلوم الانسانيه تاخذ عنهم والعلوم الدينيه تاخذ عنهم. قال بيجعل المقصود بالدين مجرد المصلحة الدنيوية. يقول لك يا أخي الدولة دي، في واحد يقول لك يا أخي الدولة دي ما جات عشان تدخلك الجنة ولا تطلعك من النار، الدولة دي على باب الدنيا بس، ما مسؤولة عن الآخرة. قال لك منه؟ هذا من الكذب، لأنه الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والدولة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم من أنشأ دولة حفظ الدين ودافع عن، بل الجهاد أصلا لحفظ الدين، ما قام الجهاد إلا لحفظ الدين أصلا. قال وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية، هذا كلام شيخ الإسلام، من إقامة العدل بين الناس، حرية سلام وعدالة. جاب لك ذاته، قال لك ليس مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية كما يقول طوائف من المتفلسفة ومن في مقصود النواميس والنبوات، أن المراد بها مجرد ما يحتاج إليه معاشهم في الدنيا من القانون العدلي الذي ينتظر به معاشهم، لكن هذا قد يكون المقصود في أديان من لم يؤمن بالله ورسوله. قال من أتباع الملوك المتفلسفة ونحوهم مثل قوم نوح ونمرود وجنكيز خان وغيرهم، فإن كل طائفة من بني آدم محتاجون إلى التزام واجبات وترك محرمات بغض النظر عن إنها جنو يقوم به معاشهم وحياتهم الدنيوية، وربما جعلوا مع ذلك ما به يستولون به على غير من الأصناف ويقهرونه كفعل الملوك الظالمين مثل جنكيز خان. فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها، فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق. وإن شيخ الإسلام غرر قاعدة عجيبة ذكرها السلف، قالوا إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت شنو كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت شنو مسلمة. الدولة لو مسلمة لكن ظالمة ما بتمشي قدام، الدهور تنتهي. لكن الدولة لو عادلة، والعدل هنا مقصود به شنو إيصال الحقوق إلى أهلها زي ما قال شيخ الإسلام، بتمشي حتى لو كانت الدولة شنو كافرة. قال فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق، ثم إن كان مع ذلك جعلوه ليستولوا به على غير من بني آدم ويقهرونهم. وأنا هنا بأخذ وقفة، هنا شيخ الإسلام بيتكلم عن حاجة حصلت فيما بعد. في بعض الناس يقول لك الدول الغربية دي تقدمت بالعلمانية، هذا كذب وإفك صراح. أنا بتحدى أي إنسان أي دولة تعجبك وريني لها، بوريك تقدمت بشنو. فرنسا هذه ما تقدمت إلا باحتلال أفريقيا، فرنسا ما فيها موارد. وأنا الكلام ده قلته في عدة مواقع، والكلام ده قاله جاك شيراك الذي هلك قبل أشهر. قال فرنسا لولا أنها تأخذ الجزية إلى الآن من 14 دولة أفريقية لأفلست تماما. فرنسا ما فيها موارد، فرنسا الكهرباء اللي فيها دي كلها بطاقة نووية اللي هي مسروقة من مالي والنيجر والكونغو وغيرها من الدول الأفريقية. وأهل الدول دي جوعة وعطشة لا يجدون الماء. مالي دي تلت الكهرباء في فرنسا من مالي، ما أهل مالي ما لاقين موية. تقول لي يتقدموا بالعلمانية، يتقدموا بالسلب والنهب والاستعمار. انت العرفك شنو؟ انت ما عارف الكلام ده تاريخ معروف، وذكروا كياك شراك نفسه. أرجع في فيديو توثيقي لعمر بنغو والقابون دي أموال كلها في فرنسا، 14 دولة أفريقية إلى الآن البنك المركزي بتاع قروش مطبوعة في فرنسا إلى الآن دو أفريقيا مستعمرة. أمريكا الآن بتكلم عن حقوق الإنسان وعن الأغليات. أمريكا قامت بشنو؟ إبادة العرق اللي بسموه الهنود الحمر. أمريكا أبادت خلال 500 سنة الفاتت دي 118 مليون هندي أحمر، دي أهل البلد الأصليين. الآن ما موجود منهم إلا 250 أو 300 ألف بس، كلهم قرضون قتلوا قتل ذريع، والكلام ده موجود وموثق بالصور وبالرسومات وبالوثائق. اليوم اللي لا موجود، أبادوا العرق ده تماما واستولوا على بلادهم. أستراليا الراجل اللي قتل المسلمين في نيوزيلندا، أنا شفت المحاكمة بتاعته قبل كم يوم، حكموا عليه بال 30 سنتين. قال أنا هدفي إنه أستراليا ونيوزيلندا ما جاء إلا زول من العرق الأبيض بس. طيب دي بلدك يا كلب يا خنزير؟ دي ما بلدك. أستراليا دي أصلا فيها جينيس أسود اسمه الأبريجينيز، شفتهم؟ أستراليا ونيوزيلندا أصلا فيها عرق أسود سود كده لكن شعره ناعم اسمه الأبريجينيز. شوف طيب الكلام ده تلقاه. الأستراليين أبادوا الجينيس ده تماما، خلوا منه مئات بس الآن واستولوا على بلادهم. عشان كده لما يجي أسترالي أنجلو ساكسون دي طبعا بيسمونه الواسبس اللي هو وايت أنجلو ساكسون بروتستان، دي الآن هم الحاكمين العالم اللي هي أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا. دي ثلاثة قبائل الإنجلز والجوت والساكسون، ديل هم اللي احتلوا إنجلترا. حتى إنجلترا دي ما بلد الإنجليز. أنا بقول الكلام ده وأتحدى ناس السفارة الإنجليزية قاعدين هذين، إنجلترا ما بلد الإنجليز أصلا. إنجلترا دي بلد أهل ويلز اسمهم الويلش، وما بيتكلموا اللغة الإنجليزية، فرضوا عليهم اللغة الإنجليزية. أعرف المعلومة دي، اللغة الإنجليزية دي فرضت فرض على الجزر البريطانية، هم دي ما لغتهم، بيتكلموا جيلك بيتكلموا سلتك بيتكلموا كل اللغة لكن ما بيتكلموا إنجليزي، فرضوا عليهم اللغة الإنجليزية بالقهر والاستعمار. كلام ده موجود في التاريخ. اللي بيقول لك يا أخي الناس فرضوا اللغة العربية، هذا كذب كله. الناس اللغة العربية تعلموها لأنهم مسلمين، تعلموها ليستفيدوا منها. والله ما فرض على الناس تعلموا اللغة ولا حتى تغيير اسمهم. ما في نص في الشريعة أمر إنسان ما عربي يغير اسمه ولا يتعلم اللغة إلا بما يصلي به بس. ما أردت أن أقوله في موضوع شيخ الإسلام قال بيستولوا على الدول، ده الاستعمار. طيب نحن نسأل سؤال، ليه العلمانية ما منعت الدول دي من استعمار غيرها؟ طبعا بيقول لك العلمانية هي ضمان للعدل، صح ولا ما صح؟ طيب وين العدل في الاستيلاء على أستراليا؟ ما تفتكر الناس لما يستعمروا الدول دي ما كان في علمانية؟ لا، كانوا علمانية وعندهم ديمقراطية. الآن الإنجليز لما جوا هنا في السودان سنة 97 واحتلونا وضربونا هنا في كرري، هل بتفتكر الإنجليز دولتهم ما كانت علمانية؟ كانت علمانية وكانت ديمقراطية. طيب ليه الديمقراطية دي ما منعتهم من احتلال الشعوب؟ كانوا ديمقراطية، نفس الأحزاب دي. ليه احتلوا الشعوب دي؟ لماذا لم تمنعهم العلمانية والديمقراطية من احتلال الشعوب؟ يبقى العلمانية لا ضمان فيها للأخلاق. ليه؟ أنا قلت لك ما فيها إيثيكس، وريتك أنا شغلة دي ما معروفة. ليه الأمريكان الآن هم بيدعوا الديمقراطية بيحتلوا دول؟ ليه الآن يعني كل الدول دي بتستعمر دول وتحتلها وتنهب أموالها زي ما قال شيخ الإسلام هنا؟ يبقى العلمانية ما فيها ضمان للعدالة ولا المساواة، هم أصلا ما بيروا إنك أنت تستحق العدل والمساواة. عشان كده الثورة الفرنسية لما قامت لمن قالوا الحرية والعدالة والمساواة، ده مالك أنت، ده للرجل الأبيض، لأنه زمان في أوروبا كان في استعباد حتى للرجل، الرجل الأبيض في أوروبا كان في رقيق في أوروبا نفسها، فهم قاموا قالوا ما في رجل أبيض يستعبد رجل أبيض بس، لكن أنت كأفريقي تستعبد وتأخذ بالجزمة كمان. وإلى الآن أفريقيا مستعبدة، إلى الآن أفريقيا مستعمرة، ومش أفريقيا بس، حتى في دول أوروبية الآن هي مستعمرة. ألمانيا دي مش أقوى اقتصاد في غرب أوروبا، هي الآن مستعمرة ومحتلة من أمريكا، فيها 21 يمكن قاعدة أمريكية. ليش؟ دول كثيرة في أوروبا فيها قواعد أمريكية. ليه؟ ده كله احتلال. قال شنو؟ ليه ما منعهم؟ يقول لك لحماية ألمانيا. حماية بتاعت شنو؟ أنت بتدفع قروش حتى الجيوش القاعدة دي، واحتلوا دول كثيرة جدا في العالم. يبقى العلمانية لا ضمان فيها للأخلاق ولا ضمان فيها للعدالة ولا للمساواة، وأنت أصلا ما بتستحق، لأنهم بيعتبروا أنت شنو؟ من أبناء حام. أنت المفروض تكون تستعبد. أنا بالمناسبة قبل كده ناقشت واحد لقيته في سفينة سويدي، الوقت ده كان عمره 20 سنة. قال لي يا أخي أفريقيا دي مفروض يحكمها الأوروبيين لأنه فيها ثروات كثيرة، والأفارقة دي بتاع مشاكل وحروب وفتنة ما بيقيفوا. قال لي أحسن يحكمونا الأوروبيين. وبقول لك الكلام ده من باب شنو؟ وايت مانز بيردن، اللي عبء الرجل الأبيض في إنه يحكمك، لأنه أنت أصلا ما بتعرف مصلحتك. أنت أصلا عندهم إما شو؟ أنت لسه أنت ما عقلت، ما وصلت للعقل الكامل اللي بيخليك شنو؟ تحكم نفسك. عشان كده العلمانيين موجودين في بلدنا ديل عملاء وجواسيس للغرب، كلهم عملاء ديل، كلهم مرتشين، جوازات بريطانية وأمريكية وغيرها، هؤلاء كلهم مرتشين وعملاء. ديل مفروض يعاملوا في الشريعة معاملة المنافقين والجواسيس. الأمة الإسلامية اللي بتعرف دينها كان فيه ده كلام ذكره شيخ الإسلام قبل 700 سنة، ذكر لك السياسة في العالم دي كلها، ما بتطلع من الكلام ده أصلا، ولا في شيء جديد علينا. أنا بختم إن شاء الله ببعض الدساتير الغربية أو الدول الديمقراطية. نبدأ بما يسمى بدولة إسرائيل، دولة اليهود. هذه الدولة بتاعت يهود بالمناسبة، عنده والكلام ده نشرته البي بي سي، الكلام ده نشرته البي بي سي، كافر عن كافر، يعني ده ما كلامنا نحن، ده كلام ده ترجمته. قالوا إسرائيل دولة قامت على أساس ديني ووعد إلهي. أنت قايل بيلفور أدى الجماعة دي وعد ليه بإسرائيل بفلسطين؟ عندهم إنه ده وعد إلهي، ده دين لما علمانية. قال وقد أقرت إسرائيل قانون يهودية الدولة، كلام القانون ده بمناسبة وغير قريب ده. يا علمانيين يا منافقين يا مرتشين يا جواسيس، إسرائيل دولة علمانية ولا دينية؟ أنا مستعيد أباهي في الموضوع ده. ما يسمى بإسرائيل دولة دينية متطرفة، دي دولة بتاع الثيوكراسي، ما دولة ديموكراسي. الكلام ده اسمه قانون يهودية الدولة. قالوا فيه شنو؟ قالوا إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية. أسي دي علمانية ولا دين؟ أسي تأسس السودانيين لو قاموا قالوا السودان هو بلد المسلمين برضو ما برضو؟ يقول لك لا أبدا، السودان ده فيه ناس مسلمين. طيب أنت ليه بتقول إسرائيل هي دولة اليهود؟ معناه ده إشارة لجنسية الدولة. طيب قالوا شنو؟ لليهود فقط في إسرائيل الحق في تغيير المصير. يعني لو قاموا أسي الآن يقول لك يا أخي النيل الأزرق يغرر المصير، جنوب السودان تغيير المصير. طيب ليه أنت هنا بتقول اليهود لهم حق تغيير المصير بس في إسرائيل؟ حلال عليكم حرام علينا؟ طيب يقول لك القانون الأساسي وغيره من القوانين يجب ترجمتها في هذا الإطار. البند الثاني، الهدف من القانون، الغرض من هذا القانون حماية شخصية دولة الشعب اليهودي، ده الغرض منه، حماية شخصية دولة الشعب اليهودي، هيتصدر قوانين معبر عن دولة ديمقراطية يهودية. في حاجة اسمها ديمقراطية يهودية؟ كيف تكون ديمقراطية ويهودية؟ الديمقراطية دي ما بتعترف بدين، تعترف بشنو؟ بالأغلبية، حكم الشعب، خلاص؟ قال انطلاق من بعد إعلان الاستقلال. البند الثالث رموز الدولة، النشيد القومي هو هات كيفاه، ده نشيد يهودي اسمه علاوة الأمل. العلم لونه كده كده رمز الدولة، منارة إسرائيل ذات السبعة أفرع، اللي هي الشمعدان ده، وغصني الزيتون على جانبيها وعلى قاعدتها مكتوب كلمة إسرائيل. وإسرائيل طبعا مقصود بها شنو؟ يعقوب عليه السلام، اللي هم بيسموهم بني إسرائيل. وزي ما أنا ذكرت في مؤتمر قبل أسبوع، هؤلاء قوم لا علاقة لهم ببني إسرائيل. يعني نتنياهو ده، النتنياهو ده، ده أول حاجة رجل بولندي، وأنا شفت برنامج روسي قبل أيام بيتكلم عن الأعراق في العالم، قالوا نتنياهو ده ذاته عرقه آري، وده نفس العرق اللي كان هتلر بحارب به واليهود، وده ذاته عرقه آري زيه، وده بولندي أصلا، يعني ما بني ما من بني إسرائيل، لأنه بني إسرائيل أصلا من عراق الشرق الأوسط القديمة يعني، ما بيسموا الشرق الأوسط. طيب قال تجميع البند الثالث، تجميع الشتات والمستوطنات اليهودية، وقال لكل يهودي خلي بالك الحق في الهجرة لإسرائيل، لكل يهودي. أسي المسلمين مش إسلام انطرى من مكة والمدينة، أسي لو في مسلم قام جا من أي بلد باشا دخل مكة والمدينة، قال له والله أنا مسلم ودي بلدي بقعد، خليه يقعد، ما خلوك تقعد، يقول لك دي بلد بتاع الناس اللي قاعدين دي، ما أي مسلم بينزب القعاتنا. لا، اليهود عندهم إنه أي زول يهودي في العالم بمجرد ما يجي دولة إسرائيل طوالي بياخد سنة جنسية من منطلق ديني، ما من منطلق شنو؟ بتاع عرق أو وطنية أو اللي هو معروف في الدولة الحديثة. طيب قال لكل يهودي الحق في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية في إطار القانون. قال تعمل الدولة تجميع شهادة اليهود في الخارج وتعزيز المستوطنات الإسرائيلية في أراضيها وتوفير الموارد لذلك، التواصل مع الشعب اليهودي في الشتات حتى ناس البر بيتواصلوا معهم. تعمل الدولة على حماية وتراث الشعب اليهودي، يجب يتم تعليم تاريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده في كل مؤسسات تعليمية خدمة جهود الجمهور اليهود. بعدين قالوا عندما تقرر المحكمة أن نزاعا لا يمكن حله وفقا لقانون الدولة يتم تسويته وفقا لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة والسلام المستمدة من القانون المدني اليهودي. يتم حماية الأماكن المقدسة من التدنيس وكل أشكال التدمير وأي تدخل يحول دون وصول الجماعات الدينية إلى أماكنها المقدسة. طيب بريطانيا أنا أتذكر مرة راكب حافلة دينا ودبعا بريطانيا، وأنا راكب في الكرسي ورا الكمساري لابس فنيلة في العلم بتاع بريطانيا، الفنيلة كله عبارة عن علم بريطانيا. فقمت قلت له يا ابني يا أخي أول حاجة العلم ده قلت له صليب فيه ثلاثة صلبان، صليب القديس جونز وصليب القديس ما عارف باتريك، دي ثلاثة صلبان، صليب بتاع إنجلترا وصليب بتاع ويلز وصليب بتاع اسكتلندا. دي قال لي لا أخذ ده من علم البريطاني، علم الأمريكي، قلت أخذ العلم البريطاني. لما غادي قلت له أخذ العلم البريطاني واسمه اليونيون جاك، يونيون معناه الاتحاد، وجاك طبعا في اللغة الإنجليزية عندها معاني كثيرة جدا، زول وعفريت وواقف كله جاك، ده اليونيون جاك. قلت له أخذ العلم ويجي يستلبس، صار حاجة علم بتاع صلبان وعلم بتاع دولة كافرة. المهم في النهاية ما اشتغل بالكلام كثير، لأنه طبعا عايش في مجتمع ليس فيه ولاء وبراء إلا ما رحم ربك. فأول حاجة العلم البريطاني علم نصراني ما علم علماني، ده صلبان، وبيعتقدوا إنه القديس ده بيحمي إنجلترا، الصليب ده وده وده اللي هو اسكتلندا وويلز وإنجلترا، دي بسموها البريتشايز. طيب ده أول حاجة بريطانيا ما عندها دستور، معلومة دي عندهم، مش هسينا في السودان قاعدين لنا 40 ولا 50 سنة الدستور الدائم، بريطانيا ما عندها دستور، عندها British traditions بس، عندهم المثل والتقاليد البريطانية المتوارثة بالتواتر. طيب في واحد فيكم لاحظ قبل شهور، ما تمت سنة، الملكة قفلت البرلمان، قصة دي عارفينها أسي قبل فترة، الملكة بتاع إليزابيث قفلت البرلمان، قرب امشوا هلكم، بريطانيا ما فيها ديمقراطية، دي دغش بغشبوه الإنجليز العواليق اللي قاعدين هناك ديل والقش اللي قاعدين هنا ديل. أصلا بريطانيا تحكمها الأسرة المالكة وبيمدوا أدوار للغنم ديل عشان يعملوا الدور ده. وسي رئيس حزب العمال، طبعا الأحزاب دي كلها المعارضة كلهم بيجوا للملكة وبيركعوا لها، كلهم بيجوا كده وبيدنقروا لها، بتاع حزب العمال طبعا يسار ابدا غير لها، طلعوا لك من دي مليون فضيحه لحد ما مرقوا برا الشغلانه. ليه؟ لانه ابي يركع على الملكه، هي ديمقراطيه زول يركع على شنو؟ قال اول حاجه التراديشن ساعتهم بتنط على شنو؟ انه الملكه او الملك، طبعا ملكه وملكه، المهم ده the supreme governor of the church of England، الملك او الملكه هو منو؟ السلطه الاعلى للكنيسه الانجليزيه الايفانجيليكال اللي هي الانجليكانيه. لابد الملك يكون شنو؟ ايفانجيليكال، مش نصراني بس، لا ابدا، نصراني وبروتستانت وانجليكان يكون كمان، ده كله موجود عندهم متوارث. وبعدين الملك بيكون الذكر الاكبر، ودي مشكله طبعا بالنسبه للنسويه، يعني الولد الاكبر هو اللي بيكون الملك، الا يكون ما في ولد حتى بعد ذاك بيدوا له شنو؟ للانثى. ده موجود في التراديشنز البريطانيه. طيب قال لك يرص القانون البريطاني على ان ليس هناك مانع على اساس ديني من تقلد المناصب العامه ما عدا منصب السياده العليا للدوله. قال لك ده يجب يكون صاحب بموجب القانون بروتستانت، ممنوع اللي هو راس الدوله ما يكون بروتستانت. ده علمانيه؟ علمانيه. قال تعطى الاولويه توريث الحكم للذكر البكر ما لم يكن بروتستانت. هسه بالمناسبه انتوا لو متابعين طبعا الملكه ما دي قاعده لسه، عمتك العجوز دي لسه قاعده، يمكن لسه وصلت 100 سنه ولا كم عارف. ولدها الكبير اسمه تشارلز، تشارلز ده اصلا عمره 80 سنه. اولاده الاثنين واحد اسمه ويليام واحد اسمه هاري، صح؟ هاري ده عرس واحده امها سودة، ده الان طرد من التوريث. المعلومه دي عندكم؟ الامير هاري ده شفتوا المؤسسه في بحري؟ المؤسسه في بحري الملتقى، في كوفير كده كبير فيه صوره بتاعت عرس ملكي، ده الامير هاري وجنبه مرته دي شكلها بيضاء لكن فيها لمحه خفيفه كده لانه امها سودة من جزر الهند الغربيه. دي طوال الملكه قالت له انت ومرتك دي تتوكلوا لنا. الان طبعا شالوا منه شنو؟ ما بيدخل ثاني في في في في ما بيدخل في ولايه العرش. والصوره دي موجوده المشاهد المؤسسه بتشوفها. طيب والكلام ده انا شفته فيه فيديو وثائقي عشان ما يغشوك الخواير العواليق ديل يقول لك رحله بتاع الحريه ومساواه وعداله وكلام زي ده. طيب قال من حق السياده العليا تكون الملك والملكه لحد الكنيسه الانجيليه، ومن صلاحيات تعيين الاساقفه ورؤسائهم. الاساقفه ديل بيعينوا، ما في ديمقراطيه هنا. قال من حق السودس البريطاني اللي هو المجمع الكنسي الانجيلي ان يقدم اقتراحا بقوانين تعد ساريه ومعتمده بعد اعتماد البرلمان لها. طيب ده ما رجال دين بيدخلون في السياسه؟ طيب قال رغم قال ايضا من حق السودس يشرع باحكام الشريعه المسيحيه الانجيليه بعد موافقه صاحب السياده العليا، رغم ان البرلمان مشروع دستوري هو الذي يستطيع ان يحدد مدته بنفسه الا من حق صاحب منصب السياده العليا اللي هو الملك او الملكه ان يامر بحل البرلمان بالكامل. طبعا زمان غشونا قالوا لنا الملكه تملك ولا تحكم، ده لا فاكين صحيح. الملكه تملك وتحكم وتسيطر وتستعبد كمان. الملك بتاع بريطانيا له الحريه المطلقه. وقال الكنيسه بتاعت انجلترا واسكتلندا هما الكنائس الرسميه المغربيه مراسم الدوله ذات الطابع الديني. انت شفت في البيت الابيض في امريكا، تذكر لما حصلت المشكله بتاعت الزنوج في امريكا وضرب حصل ضرب في البلد وترامب طلع بره وماسك الانجيل، شفتوه؟ وقف قدام كنيسه، دي الكنيسه اللي بينصبوا فيها رؤساء امريكا، ويغش يقول لك نحن دوله علمانيه وانت ابقى علماني. طيب قال الملك الذي يكون منصبه بالوراثه ومجلس العموم اللي هو هاوس اوف كومن. هاوس اوف كومن ده مجلس العموم، ده للشعب الانجليزي الرجليه الدهماء، ديل عندهم مجلس العموم. اما مجلس اللوردات ديل الانجليز او البريطانيين شنو؟ النضاف، مش العواليق الحايمين في الشعب. ومجلس اللوردات هاوس اوف لورد الذي يعين من الملك. قال لك واحد مكون مجلس اللوردات هو المجلس الروحي، ويتكون من 26 عضو، يشترط ان يكون دينهم النصرانيه الانجيليه، ويكون اساقف في الكنيسه الانجليزيه، وهي من تمر اغلب القوانين تزور مجلس العموم على مجلس اللوردات. مجلس العموم اللي بيخشوك بيه ده القوانين اللي بيسنها بلازم تمر على مجلس اللوردات اللي هم معين. بعد ذاك يفصل في الامر الملك الذي يشترط ان يكون انجيل المله بتوصيه من رئيس الوزراء، علما بان الملك الحق في الغاء اي قرار من قرارات مجلس العموم بلا استثناء. لا يوجد دستور انجليزي قال لك لانه دستور عرفي متوارث، ولكن الماده الثالثه من قانون التسويه تنص على كل شخص يتولى الملك أن يكون من رعايا الكنيسة، كنيسة إنجلترا، ولا يصبح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانت بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات. قال دعونا نتفق أنه لا يصبح لأعضاء مجلس اللوردات إلا يكون البروتستانت إذا مخالف وثيق الأمم المتحدة. وخلاصة هذه المعركة التي نخوضها، هذه المعركة لا نخوضها إلا مع وكلاء الاستعمار ووكلاء للكافرين ووكلاء للمحتلين الذين احتلوا بلاد المسلمين وغير المسلمين في الاستعمار القديم. نحن الآن نواجه استعمار حديث. زمان كان الاستعمار بيجي بجيوشه ويحتل بلاد المسلمين أو بلاد الأخرى، أفريقيا أو آسيا وأمريكا الجنوبية وغيره، وحصلت إبادة للشعوب، وحصلت يعني فرض يعني مثل وقيم على شعوب، وحصل تغيير كل أنواع التغيير لهذه الشعوب. فنحن الآن نواجه عملاء ووكلاء لهذه العصابات التي ما زالت يعني تسرح وتمرح منذ 200 عام في هذه الدنيا. فينبغي للناس أن يتفطنوا لهذا، والمعركة كبيرة، وإن شاء الله النصر كما الله سبحانه وتعالى قال وينصرنا الله من ينصره. فإذا نصرنا الله سبحانه وتعالى فسينصرنا، أما إذا لم ننصر الله سبحانه وتعالى ننصر دين الله في أنفسنا أو في الدعوة إليه والتمسك به، فإن الله سبحانه وتعالى سيخذل من خذل دين الله سبحانه وتعالى ويستبدل غيرنا ثم لا يكون أمثالنا ولا يبالي دين الله سبحانه وتعالى. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.